بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في موجب الغسل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة يختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل في موجب الغسل. يقال الغسل سلام، والغسل معناه الفعل، فعل الاغتسال يقال له غسل، وأما الماء نفسه يقال له الغسل بالفتح، وبعضهم قد يعكس. وأما الغسل بالكسر فهو ما يغتسل به من النبات كالخطمي والأشنان، هذا يسمى غسل. كالسدر أيضا إذا اغتسل به المرء مع الماء. إذن هذا هو الفرق بين الغسل والغسل والغسل. والغسل هو إفاضة الماء على جميع البدن، إفاضة الماء المباح، إفاضة الماء الطهور على جميع البدن بنية وبوجه مخصوص، يعني بما ورد في السنة من كيفيات الغسل، هذا معنى الغسل عند العلماء وفي اصطلاحهم. قال المؤلف: والذي يوجب الغسل ستة أشياء. إذن موجبات الغسل هي ستة، سيذكر أن هناك من الموجبات ما اشترك فيها الرجال والنساء، ومن الموجبات ما كان خاصا بالنساء. قال: ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. إذن هذه أول الموجبات، إذا التقى ختان الرجل مع ختان المرأة، وهذه كناية عن الجماع، فقال التقاء الختانين. وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء مؤخرا، سيأتي أن هذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة أنفسهم، وهي مسألة قديمة جرت في خلافة عمر. هل إذا جامع الرجل امرأته والتقى ختانه بختانها ولم ينزل هل يجب عليه الغسل؟ ستجد أن كثيرا من الفقهاء ينقل الاتفاق والإجماع على ذلك، كالترمذي وابن المنذر والطحاوي، في كتبهم يصرحون أنها مسألة متفق عليها، أي بمعنى من أتى أهله بمجرد الالتقاء والإيلاج وجب الغسل. ابن عبد البر كذلك نقل الاتفاق، ابن العربي، المالكي، ابن هبيرة، الحنبلي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك، حتى ابن قدامة والنووي كذلك نقلوا الاتفاق. إذن ما هو وجه الخلاف؟ لا بد أن نشير إلى الخلاف في من جامع ويعبر عنه بقولهم فأكسل. ما معنى فأكسل؟ يعني لم ينزل، يقال أكسل. اختلف العلماء. طائفة ترى أن المسألة خلافية وتثبت الخلاف إلى يومنا هذا، وطائفة ترى أن المسألة كانت خلافية بين الصحابة ثم انعقد الإجماع وانتهى الخلاف. على قول عند الأصوليين على إمكانية حصول الاتفاق بعد الخلاف، لأن هذه مسألة أصولية مشهورة، هل يحصل الإجماع بعد الخلاف؟ طائفة لا ترى ذلك، تقول لا إجماع بعد خلاف، أجمعت الأمة على الخلاف فيبقى الخلاف على من هو عليه، وطائفة ترى بإمكانية ذلك، لا بأس، اختلفوا فانقرض الخلاف واتفقت الكلمة في عصر من العصور، أي كلمة المجتهدين من العلماء والفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية عند مسلم: وإن لم ينزل. يعني من حيث الترجيح لا شك أن هذا هو الراجح لقوة النصوص، لكن إنما نذكر هل هي خلافية، هل اتفق الفقهاء، هل كان هناك خلاف ثم انقرض الخلاف. أما من حيث الترجيح لا شك ولا ريب أن من أتى أهله سواء أنزل أو لم ينزل فقد وجب الغسل، وهذا الدليل نص في المسألة، حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، وهذه الزيادة في مسلم وهي نص في المسألة: وإن لم ينزل. جهدها يعني بلغ من الجهد فدفعها، وهذا في إتيان الرجل لأهله، جلس بين شعبها الأربع أي اليدين والرجلين، هذا النص الأول على ذلك. جاء كذلك في صحيح مسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا أيضا ما يعبر به الفقهاء بالتقاء الختانين. لماذا؟ لأنه يقول مس الختان الختان، فيقولون إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا من النصوص التي استدل بها من أثبت الإجماع حتى الذي لم يثبت الإجماع. حديث عائشة أيضا وهو حديث أخرجه الإمام مسلم كذلك في صحيحه، وفيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن الرجل يجامع أهله، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وقد بينا ما معنى يكسل في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأصنع هذا مع هذه، وأشار إلى عائشة، ثم نغتسل. نصنع هذا أو أصنع هذا مع هذه، وأشار إلى عائشة، ثم نغتسل، في صحيح مسلم وهو كذلك نص في المسألة. الأدلة كثيرة لكن نقتصر على هذه. يبقى نشير إلى أما من نقل الاتفاق فقد ذكرت لكم من الذين نقلوا الاتفاق، الآن نشير إلى القول الآخر إن كان هناك اختلاف في المسألة. ابن المنذر في كتابه الأوسط يقول: ولست أعلم اليوم، يتكلم عن زمنه وعصره وهو في القرن الرابع، توفي سنة 710، هو يقول عن زمنه وعن قرنه وعصره، يقول: ولست أعلم اليوم بين أهل العلم مخالفا، يعني في زمنه كأنه يقول وجد الخلاف في زمن الصحابة أما اليوم انقرض الخلاف في القرن الرابع. قالوا هذا إجماع، إجماع وقع على إيجاب الغسل وإن لم ينزل. من الذي خالف في هذه المسألة؟ هل هناك من خالف؟ نذكر الآن الذين خالفوا، هم جماعة في الحقيقة كبيرة من الصحابة وجماعة كبيرة من التابعين، لكن في ذاك الزمن في زمن الصحابة وفي زمن التابعين كانوا يشترطون الإنزال، فإذا لم ينزل فأكسل فلا غسل عليه. ما هو الذي يجب عليه؟ الوضوء، يتوضأ. قبل أن نتكلم عن هذا القول، هل هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر؟ الجواب نعم، وهذا من أسباب الخلاف. أسباب الخلاف: هل الأمر نسخ أو بقي محكما؟ في بداية الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ويرشدهم إلى ذلك، أنك إذا أكسلت فلا يجب عليك الغسل، يجزئك الوضوء. ثم نسخ هذا الأمر فحصل الخلاف بين الصحابة، هل نسخ أو لم ينسخ؟ فطائفة كانت تقول لم ينسخ، لم ينسخ وبقي على ما هو عليه، وأكدوا الخلاف وأنه باق إلى قرون أو قرنين أو الثالث أو الرابع، ما أورده البخاري نفسه في صحيح البخاري، هو نفسه رجح هذا القول الإمام البخاري، فقال في صحيحه: الغسل أحوط. ما معنى عندما يقول الغسل أحوط؟ يعني ليس واجبا. يجزئك أن تتوضأ، لكن الأحوط أنك تغتسل حتى تخرج من الخلاف. لهذا اختلفوا، طائفة تقول البخاري يقول بهذا القول لا يرى وجوب الغسل على من أكسل. لماذا؟ قالوا لأنه صرح في الصحيح الغسل أحوط. جاءت طائفة أخرى قالت لا، ليس هذا المراد، فاعتذروا للبخاري كابن العربي وابن حجر، قالوا ليس المراد هذا وما قصد ذلك، لا يعني أن الغسل مستحب، هو عبر بهذا التعبير لكنه يرى الوجوب، وهذا غير صحيح، ظاهره لا يحتمل ذلك، بل صريح في أنه يرى جواز ترك الغسل، وهذا ما صرح به بعض الشراح كالعيني الحنفي، لأنه ممن شرح صحيح البخاري، وإن كان استفاد كثيرا من الحافظ ابن حجر، وهو معاصر للحافظ ابن حجر، وكان من يعني الذين ردوا عليه كثيرا، وكان ينتقص الحافظ ابن حجر، والمذهبية هي سبب في ذلك، لأن هذا حنفي وهذا شافعي، ابن حجر شافعي وذاك حنفي. انظروا الآن لبعض النصوص التي جعلت هؤلاء يذهبون إلى هذا القول، وهو ماذا؟ أنه لا يجب الغسل. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وهو في الصحيحين، أحاديث في الصحيحين. ماذا في حديث أبي بن كعب؟ أنه سئل يا رسول الله إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل ماذا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ، يعني اغسل الموضع ثم توضأ. قالوا إذن هذا نص في أنك إذا لم تنزل فأكسلت فليس عليك غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ثم يتوضأ ويصلي. هذا نص، والنصوص كثيرة. غير هذا الحديث جاء حديث أبي سعيد الخدري وهو من أقوى الأدلة التي كانوا يستدلون بها، وكان يرفع صوته ويصرخ أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي المشهور فيقول الماء من الماء، حديث أبي سعيد الخدري الماء من الماء، يعني الماء الذي يجب أن تغتسل به لا يكون إلا من الماء الذي تنزله وهو المني، فإن لم يكن ماء فلا ماء. أبو عبد الرحمن بن سلمة كما في موطأ الإمام مالك كان يناقش ابن عباس ويكثر من النقاش في هذه المسألة ويصرخ الماء من الماء الماء من الماء، فعائشة سمعته فقالت له مثلك كمثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ما هو الواجب في هذه المسائل التي تتعلق بالجماع والنساء؟ من الذي تسأل؟ عائشة، أليس كذلك؟ وهذا ما حصل في مسند الإمام أحمد لما اختلفوا خلافا كبيرا، حتى إن عمر خطب على المنبر قال علي يا أمير المؤمنين اسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في مسند الإمام أحمد في حديث طويل وهو يتكلم عن هذه المسألة بعينها، مسألة إذا جامع فأكسل. أرشد عمر قال له اسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر سيبدأ بمن؟ بحفصة، فافتدأ بها فسألها فقالت لا علم لي، يعني اسألوا من؟ عائشة. فذهبوا وسألوا عائشة فأجابت، فأخذ عمر بقولها بعد أن تغيظ غضب رضي الله عنه، لأنه كان يسمع خلاف ذلك، فسيأتي أنه خطب وكأنه أراد أن يلزمهم بهذا القول، وهو أن من أكسل وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، سنقرأه. الشاهد من هذا في بعض الروايات من أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار يريده، فتأخر هذا الرجل، وكان هذا الرجل في الحقيقة في حاجة أهله، فلما خرج قال له لعلنا أعجلناك لعلنا أعجلناك، فقال نعم يا رسول الله، فقال له إذا أعجلت أو قحط، قحط يعني ما في ماء أكسلت، قال فعليك بالوضوء، هكذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام فعليك بالوضوء، كما جاء في الصحيحين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد. نكتفي بهذه النصوص وهي كثيرة كثيرة في الحقيقة، لكن انظروا إلى ما أشرنا إليه آنفا وهو قول ابن المنذر عندما قال لا أعلم اليوم مخالفا في هذه المسألة. طيب البخاري متى توفي؟ 256. جاء ابن المنذر في 317، يعني بعد موت البخاري بكذا وكذا من السنوات، أليس كذلك؟ قرابة 50 سنة أو أكثر. فيقول اليوم لا أعلم، هذا على القول بأن البخاري كان يقول بهذا، وهذا هو الصواب، كان يقول بهذا، يرى أن الغسل إن تركه فيجوز وليس هو واجبا، بدليل قوله أحوط، ولا تقال هذه الكلمة إلا فيما يجوز تركه والأفضل فعله. فجاء ابن المنذر وقال لا خلاف اليوم. لهذا كما أشرت الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر والطحاوي وابن قدامة والنووي وابن هبيرة وابن العربي، كل هؤلاء في كتبهم ينقلون الإجماع على وجوب الغسل إذا لم ينزل ما دام أن الختانين قد التقيا. الآن نرجع إلى قصتي وبها نختم هذه المسألة المهمة، ما جاء في مسند الإمام أحمد في قصة أمير المؤمنين عمر حينما غضب وتغيظ كما جاء في الرواية من هذه المسألة، فأرشده علي رضي الله عنه أن يسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن هذه المسألة بعينها، يسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها. فذهب من ذهب، هذا هو الإسناد، يقول الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه، قال زهير في حديثه رفاعة بن رافع، وكان عقبيا بدريا. ما معنى عقبيا؟ بايع في العقبة، البيعة الأولى والبيعة الثانية. قال كنت عند عمر فقيل له إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد، قال في رواية، رواية زهير: يفتي الناس برأيه، هكذا برأيه في الذي يجامع ولا ينزل، فقال أعجل به، يعني ائتني بزيد. فأتي به فقال يا عدو نفسه، عمر يقول لمن؟ لزيد وهو أمير المؤمنين وكان شديدا في دين الله، يا عدو نفسه، أو قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ فقال ما فعلت يا أمير المؤمنين، قال ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أي عمومتك؟ يعني سمي من هم؟ قال أبي بن كعب وهو صحابي. قال زهير وأبو أيوب ورفاعة بن رافع، يعني هؤلاء عمومتي سماهم. فالتفت إلى ما يقول هذا الفتى فقال ما يقول هذا الغلام؟ فقلت كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألهم عمر، فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا نفعله على عهده فلم نغتسل. يعني فتوى زيد بن ثابت في ماذا؟ في أن الذي يأتي أهله ثم يكسل إيش؟ ليس عليه الغسل. لهذا عمر أنكر على زيد، يقول كيف تفتي برأيك؟ من أين لك هذا؟ فقال سألت عمومتي، من عمومتك؟ فلان وفلان. هل سألتم الرسول؟ قالوا كنا نفعله ولا نغتسل. إذن هذا هو دليلهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت صحيح. لماذا؟ وقد ذكرنا حديث أبي وحديث أبي سعيد الخدري، لأن هذا كان في أول الإسلام، لكن عمر ما كان يدري، بدليل أنه أنكر وقال أي عدو نفسه، أو قد بلغت إلى أن تفتي الناس برأيك؟ قال كنا نفعله على عهده فلم نغتسل. فجمع الناس وأصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء، يعني كأنهم اتفقوا على هذا، أي أكثرهم، إلا رجلين. إذن هذا دليل أن جماهير الصحابة على هذه الفتوى، وهي أن من جامع ولم ينزل فأكسل ليس عليه غسل. لهذا قال كل الناس على هذا إلا رجلين، من هم؟ علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، هذا لما اجتمعوا عند عمر، الجماهير من الصحابة يقولون لا غسل، وعلي ومعاذ يقولون بل يجب الغسل، وكانوا يقولون هذا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال فقال علي يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة. فقالت لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال فتحطم عمر، يعني تغيظ وغضب، وفي رواية أو قال يعني تغيظ، ثم قال لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة. الآن جاء ولي الأمر ورأى المصلحة، فرأى أنه سيضرب ويعزر في من يخالف، لأن عمر أدرك أن الفتوى هذه نسخت بدليل قول علي ثم بدليل قول من؟ وهي أعلم الناس بدليل قول علي، أعلم الناس عن هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هم عاشوا معه واغتسلوا معه وكانوا يرون. فأفتت عائشة، فأفتى عمر بفتوى عائشة، بل وكان سيعاقب من يخالف ذلك. إذن هذا هو ما يتعلق بالتقاء الختانين. تستطيع أن تقول المسألة قد أجمع عليها وانتهى الخلاف، لكن أحببت أن أفصل فيها حتى تعرفوا ما هو الخلاف القديم الذي كان بين الصحابة. قال: وإنزال المني، وهذا مجمع عليه بينهم، ولهذا كانوا يشترطون، يقول لابد ينزل، إذا ما أنزل لا يجب عليه، إذا ما أنزل يقول لا يجب عليه الغسل، لكن لو أنزل يجمعون على وجوب الغسل عند الإنزال. من نقل الاتفاق في ذلك؟ الترمذي وابن جرير الطبري، وكذلك ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. والدليل هذا الحديث الذي مر معنا: الماء من الماء، يعني أن الماء الذي ستغتسل به إنما يجب الغسل إذا نزل الماء، الذي هو كما جاء في الحديث في رواية قال له: لا عليك الماء من الماء، وفي حديث أبي سعيد الخدري: الماء من الماء، في الصحيحين وفي غيرهما. وكذلك حديث أم سلمة لما جاءت تسأل: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فعائشة قالت: فضحت النساء، فقال: إن الله لا يستحي من الحق، ثم بين لها فقال: نعم، إذا هي رأت الماء، كما أيضا في الصحيحين. إذن هذه الأدلة مع الاتفاق يبين أنه يجب الغسل عند النزول، سواء كان هذا النزول في النوم كالاحتلام، أو كان يعني مع الأهل في الجماع، أو أي نزول كان، سواء للمرأة أو للرجل. وسيأتي ما يتعلق بخروج المني بمرض أو ببرد. الصحيح أنه لا يجب الغسل في هذه الحال، لأن الواجب أن يخرج بشهوة، وأن يخرج أيضا بدفق، لأن هذه من ميزات المني المتعلق بالرجل، أن يخرج ماءه بدفق، يعني بقوة يندفع. أما إن كان ببرد أو كان بمرض فلا يجب عليه الغسل. وأما النائم فمن شرطه أن يرى الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فلو كان يتذكر احتلاما ولم يجد الماء فليس عليه غسل. قال بعد ذلك: والموت، يعني يجب كذلك غسل الميت، وهذا أيضا مجمع عليه. ونقل الإجماع النووي، لكن عندما تفتش في كتب الفقه ستجد أن المسألة ليست مجمعا عليها، بل خالف في ذلك المالكية، وهذا من مفردات مذهبهم، فذهبوا إلى أن غسل الميت ليس واجبا. ولهذا لما نقل النووي الاتفاق جاء الحافظ ابن حجر وتعقبه في فتح الباري، وقال: هذا ذهول شديد من النووي، لا إجماع في المسألة، بل إن المالكية يرون أن غسل الميت ليس واجبا. والدليل على وجوبه ما جاء في حديث أم عطية في الصحيحين عندما ماتت أو توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. والحديث في الصحيحين هو حديث مشهور. وكذلك الرجل الذي وقصته ناقته في الحج، حديث ابن عباس في الصحيحين، فقال: اغسلوه بماء وسدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، وهذه سنة المسلمين منذ القدم، علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم غسل عليه الصلاة والسلام. قال: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. وهذا الحيض والنفاس مجمع عليه بين العلماء، أي المرأة إذا طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها فيجب عليها الغسل بالإجماع. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم فتكون طاهرا من الدم، فإذا تطهرن، يعني فإذا اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا بالإجماع، بنص هذه الآية وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال لتلكم المرأة وهي بنت أبي حبيش قال لها عليه الصلاة والسلام فاغتسلي ثم صلي، لما جاءت تشتكيه من الاستحاضة قال تحيضي قدر ستة أو سبعة ثم اغتسلي وصلي، لأنها كانت لا تفرق بين دم الاستحاضة والحيض لشدة استحاضتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مقدارا معلوما ثم أمرها بأن تغتسل وتصلي. إذن بهذا الحديث وبالآية قبل ذلك وبالإجماع، من نقل الإجماع على وجوب الحيض على وجوب الغسل؟ كثير من أهل العلم، على رأسهم ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وكذلك ابن المنذر وابن حزم، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وكذلك ابن قدامة والنووي، كلهم نقلوا الإجماع على ذلك. بقي الأمر الأخير وهو الولادة. قال والولادة، ما هو غسل الولادة؟ كيف يكون؟ يعني إذا ولدت ووضعت ولدها يجب أن تغتسل، هي نفاس، فلماذا أوجبوا عليها هذا الغسل؟ وما هو الدليل على هذا الغسل؟ هذا الغسل ليس فيه دليل وليس عليه دليل إلا القياس، وهو قياس عجيب. يقولون إن الولد إذا خرج وتجاوز المرأة ومعلوم من أين يخرج الولد، قالوا أليس أصل هذا الولد هو المني؟ قالوا فالنطفة إذا خرجت وجب الغسل، خروج المني يوجب الغسل، يوجبه بالإجماع. قالوا إذن هذا الولد أصله نطفة، فمن باب أولى أنه أيضا يجب الغسل عليها، لأن هذه النطفة التي صارت ولدا وآدميا خرج وتجاوز الموضع فوجب عليها الغسل. هذا هو دليل الشافعية على القول بوجوب غسل الولادة، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم، والقياس مع الفارق، ولا دليل على ذلك، ولا حتى عرفنا ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، إنما هو اجتهاد من الفقهاء. نعم، ماذا قال بعد ذلك؟ قال رحمه الله فصل فرائض الغسل. قال وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. ثم انتقل إلى فرائض الغسل، يعني ما هي الأركان التي تجب في هذا الغسل فلا يصح الغسل إلا بها، هذا المقصود بالفرائض. قال وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، يعني لا يصح الغسل إلا بنية، وهذا شيء مجمع عليه، وقد مر معنا الكلام في هذا بعينه عندما تكلمنا عن ماذا؟ عن الوضوء، ونقلنا الإجماع، والذين نقلوا الإجماع في الوضوء أيضا هم الذين نقلوا الإجماع في الغسل، لأن الوضوء عبادة وكذلك الغسل عبادة، ولا تصح العبادة إلا بنية، سواء كانت يعني صلاة أو صوم أو حج أو غسل أو وضوء، كل ذلك لا يصح بإجماع العلماء إلا بنية. قال وإزالة النجاسة، والأدلة أيضا أشرنا إليها وذكرناها في باب الوضوء، إنما الأعمال بالنيات. وإزالة النجاسة، وهذا أيضا شيء مجمع عليه، وقد تكلمنا عن هذا أيضا في أول باب الطهارة، لأنه إذا كنت ستغتسل وقد حصل على جسدك شيء من النجاسة فيجب إزالة النجاسة، وثيابك فطهر، وكذلك بدنك، وكذلك موضع صلاتك، فكل ذلك يجب إزالة النجاسة عنه، وهذا أيضا شيء مجمع عليه، وقد مضى الكلام حوله في أول باب الطهارة، لأننا تكلمنا عن النجاسات. إن كانت على بدنه، يعني إذا لا توجد النجاسة، إذن النجاسة كما أشرنا في الدرس الذي مضى لا يحتاج إذا أردت أن تزيلها إلى نية، لأنها من باب التروك، فلو أزيلت بك أو بغيرك يكفي. فلهذا يقول إن وجدت أزلتها عند الغسل، ما في نجاسة، بقي الغسل الذي هو عبادة، فيأتي على جميع البدن فترتفع الجنابة. قال وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، يعني أنه من فرائض الغسل أن يصل الماء إلى جميع البدن، وهذا بالاتفاق أيضا، هذا شيء مجمع عليه، يجب أن يصل الماء إلى جميع البدن، لأن هذا هو معنى الغسل، هذا هو معنى الغسل، وهذا ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يغتسل، يأتي الماء على جميع بدنه وجميع بشرته، وجميع بشرته يعني بمعنى لا يترك ولو مقدار درهم ولو مقدار ظفر، يجب أن يصل الماء إلى جميع البدن، وهذا شيء متفق عليه بين العلماء لا خلاف بينهم. وممن نقل الاتفاق النووي رحمه الله، وكذلك الصنعاني في كتابه سبل السلام. وهذا هو مقتضى الآية، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وفي الآية الأخرى فاغتسلوا، فالاغتسال والطهارة تجي على جميع البدن. فلو اغتسل وترك كفه أو يده هذا ما اغتسل، لأن هذا ليس هو الغسل. الغسل أن يمر على جميع البدن، ولهذا أجمعوا لو جاء إلى بركة وانغمس فيها كاملا معانية نوى ذلك فقد ارتفعت جنابته، ما دام أنه انغمس بالكامل ونوى قبل ذلك أن يرفع الجنابة. قال: وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. ثم جاء إلى السنن بعد أن ذكر الفرائض، يقول: هناك سنن للغسل سنذكرها. قال: التسمية، لا يوجد في الحقيقة نص على سنية التسمية في الغسل، لا يوجد دليل، إنما هو القياس على الوضوء، واستدلوا بما جاء في الوضوء بجامع أن هذه طهارة مائية وهذه طهارة مائية، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد مر معنا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ومر معنا أن التسمية في الوضوء سنة، وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، خلافا للإمام أحمد فقد كان يوجب التسمية حتى في الغسل. والصواب مذهب الجماهير أن التسمية في الوضوء سنة. يبقى في الغسل، هل هي سنة؟ الجواب: ليست سنة، ولم يأتي الدليل على ذلك. لكن لو قال قائل: أنا أسمي من باب التسمية العامة في كل شيء، والتسمية عموما يستحب للإنسان عموما أنه إذا ابتدأ عملا، إذا فعل شيئا، أنه يسمي الله عز وجل، فإن أراد فلا بأس، لا بأس في هذا من باب العموم، حتى إذا أتيت أهلك سميت، خرجت من بيتك سميت، فعلت شيئا سميت، كل ذلك يستحب في الحقيقة. والوضوء قبله، وهذا شيء مجمع عليه أنه يستحب أن تتوضأ قبل أن تغتسل، من مستحبات وسنن الغسل أن تتوضأ قبله. ممن نقل الإجماع ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار، اتفاق وإجماع العلماء على استحباب الغسل قبل على استحباب الوضوء قبل الغسل. لكن قد يقول قائل: وهل هذا الإجماع صحيح؟ في الحقيقة هناك من أوجب الغسل، هناك من أوجب الوضوء قبل الغسل، وهذا مشهور مذهب داود الظاهري وبعض الفقهاء. والصواب أنه ليس واجبا، وقد قلنا أنهم أجمعوا على أنه لو انغمس في بركة لكان هذا كافيا، هذا فيه إجماع واتفاق. لكن الصواب مذهب على القول بالخلاف، الصواب مذهب الجماهير خلافا لداود، لا يوجد دليل على وجوب الغسل، إنما هو من المستحبات، لأنه ورد في بعض كيفيات الغسل في حديث ميمونة، في حديث عائشة، وفي بعض الكيفيات لم يرد الوضوء، فلو كان واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وإمرار اليد على الجسد وهو التدليك ويسمى بالدلك، يقول هذا سنة ليس واجبا، لأنه كما أشرنا لو انغمس في بركة لأجزأه، فيستحب له مع غسله أن يدلك، خلافا لمالك وهو من مفردات مذهب الإمام مالك. الإمام مالك يرى وجوب الدلك في الوضوء وفي الغسل، وقد مر معنا في باب الوضوء وتكلمنا عن هذا. والصواب مذهب الجماهير أن التدليك أو الدلك ليس واجبا، سنة. لماذا؟ لأنه لا دليل على الوجوب، جاء في بعض الروايات أو هو مقتضى، كما في بعض كتب اللغة، بعض كتب اللغة إذا ذكرت الغسل تقول إمرار اليد، فقالوا، وهذا من أدلة المالكية على الوجوب، قالوا لا نفهم من معنى الغسل إلا إمرار اليد مع الماء فيكون التدليك واجبا، وهذا غير صحيح، لأن هذه بعض كتب اللغة، وكثير من كتب اللغة لم تذكر هذا. ثم الشرع يأتي ويحدد المعنى الشرعي، هل جاء في الدليل في النص في السنة ما يدل على أن الدلك واجب؟ الجواب: لا، لم يأتي ما يدل على أن الدلك واجب، أقصى ما وجد أنه سنة، وهذا هو الصواب. ليس واجبا خلافا للإمام مالك. حديث أم سلمة الذي ذكره آنفا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ليس دليل على الوجوب، هذا على الاستحباب. لماذا؟ لأنه ما قال وادلك، تحث حث، تصب الماء صب، ومع ذلك ما أمرها بالدلك، لو كان واجبا لأمرها. نعم. وبقي الموالاة، قال والموالاة، وهذا قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، يعني بمعنى الوضوء يجب فيه الموالاة على خلاف بينهم، وقد تكلمنا عن هذا. ولا شك أنه لا بد من الموالاة في الغسل، لأننا قد أوجبناه كذلك فين؟ في الوضوء، لأنه وضوء بغير موالاة لا يقال له وضوء، وكذلك في الغسل. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان الانقطاع يسيرا، كأن مثلا انقطع الماء فتأخرت حتى يأتي الماء، أو حصل لك أمر فذهبت وأتيت وكملت غسلك، لا بأس، الشيء اليسير لا بأس به. أما تغتسل ثم تخرج من مكانك وتأتي بعد ساعة وتكمل الغسل، ليس هذا غسل ولا يقال له غسل، فلا بد من الموالاة في الغسل كالوضوء. وتقديم اليمنى على اليسرى، هذا جاء في بعض كيفيات الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على يمينه ثم صب الماء على يساره عليه الصلاة والسلام. إذن هي كلها سنن كما أشار المؤلف، إلا الموالاة، إلا الموالاة فنعم قياسا على الوضوء، لأن الغسل لا يكون غسل إلا بالموالاة. اقرأ. قال رحمه الله: فصل الاغتسالات المسنونة. الاغتسالات المسنونة 17 غسلة: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف. طيب والكسوف. نبدأ بواحد واحد، ابدأ بالأول. غسل الجمعة، غسل الجمعة. أولا لابد أن نعرف أن العلماء لم يختلفوا في أنه ليس شرطا من شروط الصلاة، من صلى بغير غسل فصلاته صحيحة، أعني صلاة الجمعة، هذا أولا لا خلاف بينهم على ذلك. وممن نقل الإجماع في ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري رحمه الله أنه ليس شرطا. ثانيا الخلاف الذي وقع بين الفقهاء على القول بأن هناك خلافا، لأننا سنذكر بعض من نقل الاتفاق على أنه لا يوجد خلاف في المسألة، على القول بالخلاف فهم مختلفين في الوجوب. من صلى الجمعة ولم يغتسل هل هو آثم مع صحة صلاته؟ هل هو آثم؟ فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم على أن غسل الجمعة سنة ليس واجبا، بل هذا قالوا أنه مذهب أيضا جمع من الصحابة، لأنه سيأتي أيضا أن من الصحابة من ذهب إلى الوجوب كما في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة وفي الأوسط لابن المنذر. هؤلاء الذين ذهبوا إلى الوجوب بماذا استدلوا؟ استدلوا في الحقيقة بنصوص من نظر في ظاهرها يقول هذا واضح وصريح في أن غسل الجمعة يدل على الوجوب، كحديث ابن عمر رضي الله عنه: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، في الصحيحين. وفي لفظ عن عمر نفسه: إذا راح أحدكم الجمعة فليغتسل. وحديث أبي سعيد الخدري: غسل الجمعة واجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ واجب على كل محتلم، وهذه كلها في الصحيحين من حديث عمر ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كذلك بهذا المعنى. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. طيب هذه الأحاديث كلها في الصحيحين كما أشرت وهي كثيرة، وزد إلى ذلك ما جاء أيضا في الصحيحين وجاء كذلك في موطأ الإمام مالك لما كان عمر يخطب الناس فدخل عثمان متأخرا فقال له: أي ساعة هذه؟ أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد يقول لعثمان ابن عفان: أي ساعة هذه؟ يعني تأخرت. قال: ما كان مني إلا أن سمعت الأذان فجئت، يعني كأنه يقول لم أنتبه أن اليوم جمعة، فما أدركت أو ما انتبهت إلا بالأذان فتوضأت وجئت. قال: والغسل كذلك؟ يعني كذلك لم تغتسل؟ والغسل كذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. قالوا هذا من الأدلة القوية على وجوب غسل الجمعة. لماذا؟ لأنه ينكر عليه على رؤوس من؟ الصحابة، كانوا كلهم حضور، أليس كذلك؟ قالوا إذن هذا بمحضر الصحابة، فسمعوا عمر وهو ينكر عليه الغسل كذلك، ثم يقول له كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. قالوا هذا دليل على الوجوب. هذا من الأدلة التي استدل بها الظاهرية، لأن الذين ذهبوا إلى الوجوب هم الظاهرية، وكان هو مذهب الشافعي في القديم. الشافعي في القديم كان يذهب إلى هذا المذهب، ثم رجع في الجديد إلى القول بأنه سنة وليس واجبا. عرفتم أدلة هؤلاء؟ أليست صريحة في ذلك؟ الآن ننظر إلى القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب كذلك كثير من الصحابة، يعني جمع كابن مسعود وابن عباس وجمع من التابعين، عطاء بن أبي رباح والشعبي، وكذلك ذكروا عن إبراهيم النخعي. قالوا إذن المسألة خلافية بين الصحابة والتابعين، لكن الأكثر والجماهير هم الذين يقولون بالسنة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. جاء عن جمع، هو الحديث من حديث سمرة رضي الله عنه، وفيه شواهد وروايات أخرى تشهد له، لأن هناك خلاف هل الحسن البصري سمع من سمرة أو لم يسمع، وهو أقوى طريق للحديث حديث الحسن بن سمرة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. والشيخ الألباني قال وإن سلمنا جدلا أن أثر أو طريق الحسن معلول فإن له شواهد كثيرة يصح بها، وهو كما قال الحديث له شواهد كثيرة، وذكرها الحافظ أيضا في فتح الباري. ماذا فيها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا نص على ماذا؟ طائفة تقول الأحاديث الأولى كانت في أول الأمر، ثم جاء هذا الحديث فنسخها من الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب. وطائفة تقول ليس المقصود بالنسخ النسخ الكلي، هو عند الصحابة يقال له نسخ جزئي، والمعبر به عند الأصوليين بالتخصيص، هذه نصوص عامة وجاءت خاصة صرفتها من الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب. وزادوا وأكدوا ذلك بما جاء في صحيح مسلم، من توضأ، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، في صحيح مسلم. الشاهد من توضأ، ما قال من اغتسل، إذن قوله من توضأ دليل على جواز وكفاية الوضوء. وهذا الحديث في الحقيقة ما استطاع أحد أن يجيب عليه، لأنه صريح في كفاية الوضوء، من توضأ وأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة، ماذا ستجيبون عليه؟ طيب إذا كان الأمر كذلك، على ماذا تحمل النصوص التي فيها من جاء الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ قالوا المقصود بالوجوب هنا ليس الوجوب الشرعي، هذا الوجوب هو الوجوب الذي عرف عند الناس، كأن تقول حقك واجب علي، فتريد من باب الإحسان أني سأفعل لك ذلك أو سألبي طلبك، وليس الوجوب الشرعي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء، وبدليل من اغتسل فالغسل أفضل. وزد إلى ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وانظروا إلى هذا الحديث، حديث عائشة في الصحيحين، وهو من أقوى الأدلة، لأنه هناك يوجد قول ثالث في المسألة، وهو القول أن الغسل يجب على من كانت به رائحة كريهة، وهذا انتصر له شيخ الإسلام تيمية، هي رواية عن أحمد، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية أننا لا نوجب الغسل إلا لمن كانت به رائحة كريهة يتأذى الناس منه. انتصر له شيخ الإسلام لماذا؟ لحديث عائشة. ما هو حديث عائشة؟ عائشة تقول كان الناس يأتون من العوالي فيأتون في الغبار ويصيبهم العرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم هكذا قال لهم لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، في الصحيحين، لو أنكم، هذا للتحضير، هل لو كان واجبا سيقول لو أنكم اغتسلتم لكان أنكر عليهم وقال كيف تتركون الغسل والغسل واجب. قالوا إذن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو، ولو أيضا للتمني. قالوا إذن هذا دليل على أن الغسل ليس واجبا إنما هو مستحب. لكن عائشة وهو مذهبها وابن عباس أيضا وهو مذهبه أن من به رائحة كريهة فيجب أن يغتسل حتى لا يتأذى الناس منه، لأنك ستجد في الأغسال المستحبة هناك من الأغسال من ذكرها الفقهاء أنها من الأغسال المستحبة لأنه ينظر إلى اجتماع الناس. سيأتي الآن يقول لك يوم منى أو عند رمي الجمار أو في الاستسقاء أو في الكسوف يستحب أن تغتسل، يستحب أن تغتسل، نظروا إلى جمع الناس فقالوا كلما كان هناك جمع يستحب لك أن تغتسل حتى لا يتأذى الناس منك إذا كانت بك رائحة. فعائشة هنا تقول هؤلاء يأتون من العوالي يصيبهم الغبار ويصيبهم العرق، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. انظروا الآن إلى أثر ابن عباس الذي ذكره، وهذا الأثر سنذكره أو سنقرأه فيه ما يدل على هذا المعنى وهو القول الثالث الذي انتصر له شيخ الإسلام. لكن قبل هذا الأثر في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، انتبهوا إلى هذا الحديث وهو في الصحيحين وهو من أدلة الجمهور على أنه سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب في الصحيحين، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يأخذ من طيب أهله إن وجد أو أن يمس طيبا إن وجد. قارنا مع الغسل الطيب والاستنان الذي هو ماذا؟ الاستياك. هل الاستياك واجب يوم الجمعة؟ وهل الطيب واجب يوم الجمعة؟ ما في أحد يقول بالوجوب لا في الاستياك ولا في الطيب. قالوا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل واجب يوم الجمعة وأن يستن يعني واجب كذلك، وأن إيش يمس طيبا إن وجد. قالوا إذن كلمة واجب ليس المقصود بها الوجوب الشرعي، المقصود بها الذي ينبغي أن تفعله يوم الجمعة، هذه الأمور تتطيب تستاك تغتسل. أما الإجماع، لأني قد ذكرت لكم أن طائفة من أهل العلم نقلوا الإجماع على ذلك، انظروا إلى كلامهم سأنقله بنصه. الترمذي في الجامع يقول والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة، رأوا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. العمل على هذا عند الصحابة يقول. طيب حديث عمر، قالوا حديث عمر ليس فيه وجوب الغسل عندما قال لعثمان أي ساعة هذه؟ قالوا إنما أنكر عليه التبكير أي ساعة هذه، والتبكير هل هو واجب؟ ليس واجبا باتفاقهم أن التبكير سنة. قالوا إذن ليس المراد أن الغسل واجب، وإلا لأوجبتم أيضا على عثمان التبكير لو ستقولون أن الغسل واجب لأنه أنكر عليه، هو أنكر على التبكير أيضا، فهل التبكير واجب؟ قالوا لا. قالوا إذن عمر أراد أن يبين لمكانة عثمان وهو أيضا رضي الله عنه مبشر بالجنة أن من أمثالك يا عثمان لا يتأخر ولا يترك الغسل، لهذا أنكر عليه على رؤوس الأشهاد. إذن هذا الحديث قالوا حجة للجمهور أن الغسل مستحب وليس واجبا. كذلك ابن شاهين، انظروا ماذا يقول ابن شاهين كما في كتاب الناسخ والمنسوخ. ابن شاهين له كتاب في الناسخ والمنسوخ، يقول أجمع أكثر الناس على أن الأحاديث التي ذكرنا في الغسل منسوخة، وهذا الذي جعلني أقول آنفا طائفة من أهل العلم ترى أنها منسوخة. ابن شاهين يقول كلهم يقولون منسوخة، أجمع أكثر الناس، وأن فرض الغسل هو من الجنابة والحيض والنفساء، يعني الجمعة ليس واجبا. ابن عبد البر كذلك، انظروا ماذا يقول، أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب كما في كتابه التمهيد. الباجي وهو مالكي المذهب في كتابه المنتقى يقول أجمع فقهاء الأمصار على أن الغسل الجمعة ليس بواجب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه. هذه الدعوة، دعوة الإجماع، هل هي مسلمة غير مسلمة؟ طبعا لا يسلمون لك، يجادلونك في هذا، يقول لك لا نحن لا نسلم لك، كيف تقول واجبة والظاهرية خالفوا في ذلك. القول الثالث في المسألة يجب غسل الجمعة إذا كانت بك رائحة كريهة، هي رواية في مذهب أحمد كما أشرت وانتصر لها شيخ الإسلام، استدلوا بأثر عائشة الذي مر معنا وقد ذكرناه، وانظروا الآن إلى أثر ابن عباس سنقرأه وهو عند أبي داود في سننه وكذلك أخرجه أحمد في المسند عند الطحاوي والطبراني. يقول عكرمة وهو مولى ابن عباس أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال ابن عباس لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، يعني يحصل شيء من الحرارة مع الزحام، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رائحة، ثارت منهم رياح، أو آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. هذا الأثر أثر صحيح وقد صححه جمع من العلماء كالحاكم والذهبي والنووي والحافظ والألباني، كل هؤلاء حسنوه، هو أثر صحيح وفي آخره أسند ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرفتم الآن ما يتلخص في غسل الجمعة لأهميته، طولت في الكلام حوله. قال بعد ذلك نعم، قال والعيدين، ويعني يجب الغسل أيضا في العيدين، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين الفقهاء أنه يستحب أن تغتسل لعيد الفطر وتغتسل كذلك لعيد الأضحى. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن رشد والنووي، كلهم نقلوا الاتفاق على ذلك. هو في الحقيقة جاء حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح بل ضعيف جدا، وهذا الحديث عند ابن ماجه في سننه، وفيه ما يتعلق بالغسل في العيدين. هذا الحديث لو أردتم لقرأنا إسناده من سنن ابن ماجه. يقول ابن ماجه حدثنا جبارة ابن المغلس قال حدثنا حجاج ابن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا الحديث ضعيف جدا، لأن شيخ ابن ماجه جبارة ضعيف، وشيخ شيخه حجاج بن تميم ضعيف، فالحديث ضعيف جدا لوجود رجلين، وخاصة أن بعضهم أشد ضعفا من الآخر، لهذا الشيخ الألباني نفسه قال ضعيف جدا. طيب أين الدليل؟ الدليل أمران. الأمر الأول آثار جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح أنهم كانوا يغتسلوا للجمعة، أنهم كانوا يغتسلوا للعيدين. أما أثر ابن عمر رضي الله عنه فهو في موطأ الإمام مالك، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. وأما أثر علي فقد أخرجه الشافعي في كتابه الأم. هذا في الموطأ يقول مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. إذن هذا بالنسبة لأثر ابن عمر، وهو كما بين أيديكم صحيح نافع عن ابن عمر. بقي أثر علي بن أبي طالب، أخرجه كما أشرت الشافعي في كتابه الأم. انظروا ماذا يقول الشافعي في كتابه الأم. قال الشافعي: أخبرنا ابن علية، إسماعيل بن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زادان، قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. قال: لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني ليس غسل التبرد، أريد الغسل الشرعي، ما هي الأشياء المستحبة؟ فقال له: يوم الجمعة. وهذا دليل على أنه كان يرى يوم الجمعة إيش؟ مستحب، والإسناد صحيح. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. إذن هذه كلها الأيام التي ذكرها: الجمعة وعرفة والنحر والفطر. فذكر ما نريده وهو الشاهد: العيدين، الأضحى والفطر، وزاد إليها الجمعة ويوم النحر ويوم عرفة، ذكر أنها من المستحبات. وسيأتي أيضا أن هذا كان يفعله ابن عمر، كان يغتسل يوم عرفة، وسيأتي أن المؤلف أيضا سيذكره من المستحبات. نعم. قال رحمه الله: والاستسقاء. نعم. والخسوف والكسوف. هذه الثلاثة، الاستسقاء والخسوف والكسوف، هي في الحقيقة لا يوجد دليل عليها إلا القياس، قد أشرت إلى هذا. رأوا أن يوم الجمعة يستحب له الغسل وهو اجتماع، كذلك في الاستسقاء الناس تجتمع، كذلك في العيدين الناس تجتمع، كذلك في الخسوف الناس تجتمع، فقاسوا الاستسقاء والكسوف والخسوف على ما جاءت به النصوص من يوم الجمعة ومن يوم العيدين، وهذا في الحقيقة يعني لا دليل عليه، ولم يأتي عن الصحابة. لو كان جاء عن بعض الصحابة ذلك لقلنا نعم سنة، أما مجرد القياس لا يسلم لهم. نعم. والغسل من غسل الميت. والغسل من غسل الميت، يعني إذا غسلت ميتا فيستحب أن تغتسل من غسله. إذن نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.